طيب عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير ثقة أيضا، ثقة حتى تكلم في في في بعض أحاديث يسيرة، ولا في الأصل فيه أنه ثقة. قبل أشد اضطراب من سماك، أشد اضطراب في رواة معينين صحيح، لكن إحنا نقول عن سماك أنه مضطرب فقط في عرفنا، مع ذلك ما نقول نحن مضطرب.